لله در أبي بكر ونجدته إذ الموالي بشر غير منحسم يعذبون على الإسلام من سفه ويفتنون عن التوحيد من لمم فكان يبتاعهم عطفا ويعتقهم هيها والبذل في نصرة الإسلام شيمته والصدق والرفق في بدء